من مراثي إرميا النبي بركاته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضب، قادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن ردى يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي وأذلني، أجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدام. سيج علي فلا أخرج، ضعف ربطي ووثق سلسلتي، أدعوه فلم يستجب لي، أصرخ إليه فلم يسر وصد صلاتي. سيجا سبلي وأغلقا طرقي المسكونة. صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختف، طاردني وصرعني وتركني هالكا، أوطر قوسه وقامني هدفا ليلقي فيا سهامه. أدخل في كليتي نبال جعباته، صرت أضحوكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظلة وأسكرني من العلقم، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرمادا، فأبعد نفسي عن السلام ونسيت خيراتي. باد أقنومي ورجائي من قبل ربي. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي في وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أتمسك بمراحم ربي أنه لم يتركني عنه، لأن رافاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رافاتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي

على صحقي بنت شعبي. عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع راسي حتى يتطلع رب وينظر من السماء. عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة. قد اصطادني أعداء اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شابكا. فاضت المياه فوق راسي وقلت إنه تركني عنه. صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي. لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك. اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف. حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي. نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعوايا. رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائن عليا. سمعت تعيرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله، وتحريك شفاههم علي النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر يا رب إلى عيونهم واعطهم مجازاتك بحسب أعمال أيديهم، وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم، وطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى دهر الدهور كلها. آمين.